الدنيا والحب حلى القلب الميال والودن مالي يمين وشمال وشغل للبال الدنيا والحب حلى القلب الميال والودن مالي يمين وشمال وشغل للبال فكرني بك ونبحت عليك وفي البحر حلال قلبي الميال والودي مليء من وشمال وشغل البال الشقة التل والحب حلال قلبي.